هدى خبر ثاني أي ذلك الكتاب لا رد فيه على الخبر الأول. هدى للمتقين خبر ثاني أي نعم هدى للمتقين المقصود أنه هاد للمتقين. وبعض العلماء قالوا يحتمل هدى أن تكون مرفوعة عن النعت أو أن يكون منصوبا على الحال. هدى للمتقين مرفوعة على النعت أو منصوبا على الحال. وطبعا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين يكون هنا الصائرين إلى التقوى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي لاتقائهم بذلك النار، ولذلك سموا المتقين لأنهم يعملون الأعمال الصالحة يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي كي يقياهم ذلك عذاب النار. وأصل التقى في اللغة معنى كلمة التقوى في اللغة أصلها قلة الكلام. التقوى في لغة في أصلها في اللغة قلة الكلام، ومنه قول القائل التقي ملجم. التقي ملجم يعني لا يتكلم كثيرا. ثم هنا ملاحظة مهمة جدا قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين. هدى للمتقين نسأل أول سؤال ما نوع الهدى هنا؟ هداية الإرشاد والدلالة هذا صحيح؟ نعم تفضل. نعم هداية التوفيق والتسديد. ما الدليل؟ للمتقين إرشاد التوضيح الشرح التفصيل إقامة الحجج المناظرة لتوضيح الحق فهذه هداية. هذه يقدر عليها الرسل وأتباع الرسل. الرسل وأتباع الرسل يعني يوصفون بأنهم هداة من هذه الحياتية. ما يعني الشاهد على الدليل من ذلك على ذلك من القرآن أو النموذج من القرآن لك لا تهدي. أنت قلت إنك لا تهدي من أحببت في الهداية الإيه؟ الهداية الأخرى. لكن إنك لا وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم يعني توضح وتبين وترشد. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم بمعنى بينا وأوضحنا وأرشدنا وضح اللي هي بيان الحق من الباطل. كذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد ولكل قوم هاد. ولكل قوم هاد يعني يبين ويرشد ويوضح ويفهم ويجادل يعني عن الحق. فمعنى هذا النوع من الهدى هداية الضال بهذا المعنى باعتبار أنه أرشد إلى الحق سواء حصل له الاهتداء أم لم يحصل. واضح. النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تبارك وتعالى الاهتداء في قلب العبد. لأن يمكن إنسان يرى الحق ثم لا يوفقه الله تعالى لاتباعه كاليهود والنصارى الذين عرفوا الرسول عليه السلام كما يعرفون أبناءهم ويعرفون أنه رسول من عند الله كما كان يعرف أبو طالب أنه رسول من عند الله كما كان يعرف فرعون أن موسى رسول من عند الله قطعا ما في شك في هذا. لكن جحدوا واستكبروا وعاندوا فهذا هداه موسى من حيث البيان والإرشاد والتوضيح. واضح. لكن هل وفقه الله لاتباع هذا الحق؟ أن خلق في قلبه إرادة ذلك الحق وسدده وطوابه هذه فضل من الله سبحانه وتعالى لا يختص به يعني إنما يختص به عباده الصالحين. فإذا الهدى الآخر من النوع الآخر من الهدى هو خلق الله تعالى الاهتداء في قلب العبد. يقول تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فقال تعالى من يهدي الله فلا مضل له. إذا قلنا هنا في تفسير قوله تعالى هدى للمتقين إن هذا فيه اختصاص للمؤمنين. اختصاص بالمؤمنين تدل على أن الهداية الخاصة وليس الهداية هداية البيان والإرشاد. هداية التوفيق والتجديد وخلق حب الحق والانقياد إليه في قلب هذا العبد وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى. قوله تبارك وتعالى هدى للمتقين. هدى للمتقين ما مفهوم المخالفة بالنسبة لهذه الآية؟ ما مفهوم هذه الآية؟ هدى للمتقين مفهومها إيه؟ نعم صحيح. نعم يعني أن غير المتقين